ولذلك فالإنسان اللي شرب الماء لا عرف كيفاش يتعامل مع الماء، ممكن يعالج الجسم ديالو. علاش؟ لأن الماء يزيل السوائل، يذيب الزوائد اللي كاينة في الجسم. أكيد السموم أكيد. فمثلا شرب الماء مع الصباح، ولكن شرب الماء يعني مقدار لتر حتى لتر ونص، لتر حتى لتر على حسب الوزن. إذا كان الإنسان عنده 64 كيلو يشرب لتر ونص، إذا كان عنده أكثر يشرب أكثر. يشرب لتر ونص على حرارة عادية، على 24 ولا 26 حرارة، ماشي سخون، غير حرارة عادية، ما يشربش من الثلاجة. ثم ما ياكلش من بعده يعني ساعة، ما ياكلش من بعد منه ساعة، باش يخلي ذاك الماء يديه هذوك المسائل الزايدة.